سعيد قريب ولا بعيد حزين ولا سعيد فاكر سنيني ولا قلبك نسيني ولا الحب زاد ولا البعد خلى الغرام ولا أبعد وانسى ولا استنى كل لك وبحن لك واشتقت لك والله يا ترى يا حبيبي مش نسيك لو بيعني لسه قلبي مشتري نفسي أشوفك نفسي نفسي أشوفك نفسي مش نسيك لو بيعني لسه قلبي مشتري نفسي أشوفك نفسي نفسي أشوفك نفسي أطمن عليك قريب ولا بعيد حزين ولا سعيد قريب ولا بعيد حزين ولا سعيد نسيني ولا الحب زاد ولا البعد خلى الورم ولا يا ترى يا حبيبي سعيد فاكر سنيني ولا قلبك نسي